شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واليوم ختام مرحلة القواعد التأسيسية والتأصيلية التي قد بدأناها بفضل الله تعالى من عدة أسابيع، واليوم نختم بفضل الله تعالى آخر القواعد في باب القدر، وأيضا ختام لهذه المرحلة من القواعد التي شملت عدة أبواب في التوحيد، بداية من أركانه وشروطه وأسمائه وصفات وتوحيد العبادة وتوحيد والإيمان والقدر إلى غير ذلك من الأبواب. حاولنا أن نسلط الضوء على أهم القواعد التي تعين طالب العلم على ضبط الأسس التي يقف عليها أو يقوم عليها عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة الشتى أو في شتى أبواب العقيدة. فتبقى لنا اليوم قاعدتين في تبقى لنا قاعدتان اليوم في القدر، وإن شاء الله نكون ختمنا هذا المرحلة الأولى، وبعد إن شاء الله رمضان بإذن الله تعالى نبدأ في نعود مرة أخرى لشرح الكتب، كتب العقيدة، وكما تعودنا بنشرح كتب متقدمين، وإن شاء الله نكون كتاب السنة للنبي عاصم ومن الكتب التي يعني ذات الأهمية والمكانة في كتب السلف وفي كتب دراسة العقيدة. صلى الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك وأن ينفعنا بهذا العلم وأن نعمل به وأن يعني يميتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. اللهم آمين. قاعدة اليوم: لا حجة للعبد في القدر على معاصيه. لا حجة للعبد في القدر على معاصيه. وهذه القاعدة أيضا مستقاة من أقوال أهل العلم، وسيبين نبينها بثبوتها بالكتاب والسنة والعقل والفطرة إلى غير ذلك. ومنها قول الإمام الأجري رحمه الله قال: وليس لأحد على الله حجة، بل لله الحجة على خلقه. ومنها قول ابن بطة رحمه الله: فمن هداه بطول منه اهتدى، ومن خذله ضل بلا حجة له ولا عذر. ومن قول ابن القيم رحمه الله: والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب. أيضا وقبلها الربيع بن أنس رحمه الله قال: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وهذا يظهر لك أن هذه عدة أقوال من السلف على مسمى هذه القاعدة التي يستدل لها من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، من الكتاب والإجماع أيضا بعد السنة. من الكتاب منها قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ومن أيضا قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ومن قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقوله تعالى أيضا: وقال وإذ قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ومنها في السنة كل هذه طبعا آيات سيأتي الكلام فيها أن هؤلاء أرادوا أن يحتجوا بالقدر على معاصيهم، فالله عز وجل رد ذلك عليهم وأنكر ذلك في الآيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وأما في السنة من حديث أبي هريرة حديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، أو يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدر الله أو قدره الله علي قبل أن يخلق لي بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثة. ومن حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أما الإجماع فقد حكى ابن البر رحمه الله، وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعله، أي القدر يعني، حجة إذا أتى ما نهاه الله عنه وحرمه عليه. يعني ابن البر يقول: وقد أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعل، أو يجعله، يقصد القدر، أن يجعله حجة إذا أتى ما نهاه الله عنه وحرمه عليه. وهذه المعاصي كما سيأتي الاحتجاج بالمعاصي هنا. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء. لذلك قال رحمه الله أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية: وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله ومنهيون عما نهاهم الله، ومتفقون أنه لا حج لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. هذا كان من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، ليس للعبد حجة بالاحتجاج بالقدر على المعاصي. أما من العقل أيضا إضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع، لو كان للقدر أو كان القدر عذرا للخلق في فعل المحظور وترك المأمور للزم أن لا يلام أحد على إساءة، ولا يذم ولا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة. العقل بيقول له الآن كل واحد يحتجب القدر على ما يفعله من من من من معصية، من نهي وترك الأمر الذي أمر به، يعني لا يفعل الأوامر ويفعل النواهي ويحتجب القدر. فالعقل يقول: إذن لا أحد سيلام على أي إساءة، سيفعل المنهيات ويترك الواجبات ولا يلام ولا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولازم أن الناس تفعل ما تشتهي مطلقا، كل واحد يفعل ما يريد ما يشتهيه ويحتج بالقدر. وهذا معلوم الفساد ببداية العقول، يعني لا يمكن العقل أن أي عقل حتى مبتدئ أنه يقبل ذلك، هذا معلوم فساده أصالة. بل الأمة مجمعة على جواز لوم من أتى ما يلام عليه من المعاصي وذمي على ذلك. عقلا الأمة تجتمع أن اللي بيأتي بمعصية أو شيء يعني منهين عنه أو شيء غير مقبول أن يلام على ذلك، ده عقلا. أما الفطرة فالناس أيضا مفطورون على جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، لذلك لا يتأتى إذا ممكن كل واحد أن يفعل ما يشاء من المفاسد ويحتج بالقدر، لأن قبول هذه الحجة من المفاسد الذي لا صلاح فيها، وهذا تنكره الفطرة أصلا. أيضا الفطر الناس مفطورون على جلب المصالح أو جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، ولا يتأتى هذا إلا إذا ممكن كل واحد ولا يتأتى هذا إذا ممكن كل واحد أن يفعل ما شاء، يفعل ما شاء من المفاسد طبعا أصالة، ويحتج بالقدر. فقبول هذه الحجة من المفسد هتوجب الفساد الذي لا صلاح معه، وهذا تنكره الفطر أصالة، أو مردود في فطر جميع الناس أن كل واحد يفعل ما يريد من المعاصي والمفاسد ثم يحتج بالقدر على ذلك. طيب، هذه كان الاستدلال على القاعدة. نحتاج نشرح القاعدة ونقول إن هذه القاعدة من الأصول العظيمة جدا في من أصول الإيمان. الصوت جيد على التليجرام عشان مش شايف اعتراضات الحمد لله، بس أتأكد يعني عشان ما نقطعش. الحمد لله. طيب نقول هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الإيمان، وأنه لا حجة لأحد على الله سبحانه وتعالى، بل لله الحجة البالغة على عباده. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. طب ما معنى الاحتجاج أصلا؟ احنا نقول ليس للعبد أن يحتج. الاحتجاج في اللغة من مصدر احتج يحتج، وهي جاية من الحج، والحج أصله القصد، وكل حج قصد، وهي لها معاني أيضا: الحجة بمعنى الدليل والبرهان، والحجة الاحتجاج بمعنى الحجة والدليل والبرهان، أو يدفع به الخصم، الدليل أو البرهان الذي يدفع به الخصم. لكن المراد هنا بالاحتجاج بالقدر في الاصطلاح معنا أو في الشرع جعل القدر حجة لفعل أو ترك، يعني هيجعل القدر حجة لفعل شيء أو ترك شيء، أو لفعل أو ترك. وهنا الاحتجاج ليس مقصورا على الخصم الخارجي، يعني بيحتاج، لا، ده هنا الاحتجاج على النفس. انت النفس اللوامة بتلوم صاحبها على فعل المعصية، فهي المخاصمة له في ذلك. يعني الخصومة هنا والاحتجاج بين العبد ونفسه، نفس اللوامة التي تلومه على فعل المعصية، فهو يدفع هذا اللوم على كأنه يحتج بالقدر على ذلك. طب الاحتجاج بالقدر على ثلاثة أنواع: إما يحتج بالقدر على الطاعة، أو يحتج بالقدر على المصيبة، أو يحتج بالقدر على المعصية. ما نحتاجه أو نتكلم عنه في القاعدة الثالث اللي هو الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن إن شاء الله في نهاية الكلام سنعرج على الاحتجاج بالقدر، كيف يكون على الطاعة وكيف يكون الاحتجاج بالقدر على المصيبة. لكن هنا نحن نتكلم على الاحتجاج بالقدر على المعاصي. والاحتجاج بالقدر على المعاصي يتناول معنيين: معنى الأول الاحتجاج عليها، أو الاحتجاج بالقدر على المعاصي بما يضاد الشرع، والمعنى الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي بما لا ينافي الشرع. سنتكلم عن معنيين: معنى الأول الاحتجاج بالقدر على المعاصي بما يضاد الشرع، والمعنى الثاني الاحتجاج بالقدر على المعاصي بما لا ينافي الشرع. طيب المقصود هنا طبعا الأول الاحتجاج بالقدر على ما يضاد الشرع، هو ده المتبادر في الذهن معنا في القاعدة، وده اللي هذه سواء عند أهل السنة أو خصوم أهل السنة في هذه المسألة. طب ما صورة هذا الاحتجاج؟ أن يرتكب العبد مخالفة ثم يعتذر ويحتج على من ينكر عليه بسبق المقادير، يقول قدر علي من قبل أنني سأفعل ذلك، يعني يفعل ذنب معصية سواء يرتكب منهي عنه أو لا يفعل المأمور أصالة، وهذه مخالفة. ثم يعتذر، يعني يعتذر إيش؟ لما يحتج على ما ينكر أحد ينكر عليه فيحتج عليه، يقول سبق علي القدر بذلك ولا حيلة لي في دفع القدر، قصدا منه رفع اللوم والعقوبة عن نفسه. يبقى دي صورة المسألة الاحتجاج. يعني إيش معنى أن يحتج العبد بالقدر؟ إنه لما يفعل المنهي عنه أو المخالفة فينكر عليه بذلك فيحتج على أنه سبق عليه المقادير، وأن هذا قدر الله لا يمكن دفعه ويقول ذلك. وهذا المقصود بقوله إيش؟ إنه يرفع اللوم من عليه والعقوب. وهذا النوع من الاحتجاج محرم ولا يجوز، وهو باطل شرعا كما قلنا، وسنبين بقى معاني الأدلة شرعا وعقلا من وجوه كثيرة. من الشرع أن الله قد رد هذه الشبهة، جاءت في القرآن أو ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه وردها، لما قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. انظر ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال في الآية، قال بيننا وبين أهل القدر، نتكلم عن أهل القدر، هذه الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا ولا يبقون، حتى بلغ ابن عباس في قوله تعالى فلو شاء الله لو شاء لهداكم أجمعين، ما أدري أنا قلت لو شاء الله ولا قلت لو شاء، فلو شاء لهداكم اجمعين، ما اذكر قلتها الله ولا لا، بس انا ممكن اكون اضفت يعني ايا كان، فلو شاء لهداكم اجمعين. فهنا قال علي بن زيد رحمه الله انقطعت حجة القدرية في هذه الآية، علي بن زيد، فقال قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أولا أخبر الله عز وجل في أول الآية حجة المشركين، وحجة قبيحة، وإن الله هم إيش يقولوا، ثم سقوا هذه الشبهة، هم يريدون يقولوا إيش، إن الله مطلع على ما هم نحن فيه، هم يعني يقولون ما فيه من الشرك ومن التحريم لما حرموه، والله قادر على تغييره بأن يلنا الإيمان أو يحول بيننا وبين الكفر، فلم يغير، فدل على أنه بمشيئته وإرادته رضى منا ذلك. انظر التلبيس، هم يقولون الله مطلع على ما نحن عليه من الشرك ومن التحريم ما أحله الله، ولو شاء الله لهدانا للإيمان أو نهانا عن الكفر، فلما لم يفعل دل على أن مشيئته وإرادته ورضاه عن ذلك، كأنه يريدون يقولون ما يرتكبونه من الشرك والتحريم تعلقت به مشيئة الله، وكل ما تعلق ده كلامهم، وكل ما تعلق به مشيئة الله وإرادته فهو مشروع وهو مرضي عنه من الله، فينتج عن ذلك أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم مشروع ومرضي عنه من الله، ده قول هؤلاء. ثم بين الله عز وجل هذه الحجة كانت حجة قديمة لما نزلت الآيات، حجة الأقوام السابقة من الكفار أيضا، ولكنه لم تنفعهم بل عقبوا على ذلك. ثم أخبر الله عز وجل في الآيات بأنهم ليس لهم علم، لما قال في الآيات أنه قال إيش، قال عندكم من علم، فبين الله عز وجل أنه بنوا مقال، هذا ليس العلم الذي بنوا عليه المقالة، هذا ليس بعلم، بل هذه ثمرة اتباع الظن والخرص والكذب على الله عز وجل، وهذا من باب اتباع الهوى. ثم أعقب الله عز وجل في آخر الآيات الحجة الدامغة عليها عليهم التي لا مناص لهم عنها، وهي أن الله عز وجل أهدى، هداية الله من هدى وإضلاله من أضل هي عن حكمة من الله عز وجل بالغ، يعني الله عز وجل يهدي من يهدي ويضل من يضل عن حكمة، وترجع هذه إلى مشيئته، الحكمة اللي ترجع مشيئته إلى الله عز وجل. الإشكال اللي وقع فيه إيش هما؟ لو حد يلمح الإشكال اللي عنده، لأن هو ده اللي احنا تكلمنا عنه من قبل، ما هو؟ ممتاز، بارك الله فيك. هكذا هما جعلوا هنا، سووا بين، ودي أكثر بقى، لأن هي دي بين رضا الله سبحانه وتعالى وبين مشيئته، والتسوية بين الرضا وبين المشيئة هنا باطل. ليش؟ قد يشاء الله سبحانه وتعالى ما لا يحبه ويرضاه، يعني لا يحب ولا يرضى، الاثنين بالنفي يعني كأنه، كما شاء من خلقه للكفر والفسوق وهو لا يرضاهما ولا يحبهما، وقد يرضى الله ويحب ما لا يشاء وجوده، فلا شك بين الله كان يرضى بإيمان أبي جهل وطاعة إبليس ويحبه لكن لم يشاء وجوده. فإذا هذه التسوية لو قعدتهم في الضلال، في فارق بين الرضا وبين المشيئة، قد يرضى ويشاءه، وقد يرضى ولا يشاءه، وقد يشاء ما لا يرضى، وقد يشاء ما يرضى. والآية حج على المعتزلة والجبرية. طب حد ممكن يقول كيف هي على الاثنين، الآية حج على المعتزلة والجبرية، يا آخر مسك الختام، فلو حد مشغل معايا يعني إيش، الآية حج على كل من المعتزلة والجبرية. أنا عارف إنها يعني هو السؤال صعب، بس لا إن شاء الله تأتي بيها، بس مش حظك هو. ماشي، قل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا، فده كده يعني في الكلام الجبرية دلوقتي سيكون الذين الجبرية يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. ربنا قال إن ده كلام كذب فده الرد على الجبرية كذلك كذب الذين من قبلهم وقال حتى كل هل عندهم لا هو كذب لا الآية رد على الجبرية بص هي في أول أربع كلمات ترد بقى على الجبرية لا مش الشيء مش طب ما يعني أنت هتشوف الجبرية بتقول إيش وأنت من أول الآية صدر الآية يرد على الجبرية في حد من المجموعة معانا هيقول لي ما هم قالوا لو شاء الله هو الجبرية بتقول ايش في العبد ممتاز انه مجبر طب فين في اول الآية بتقول ان العبد هنا مش مجبر طب بس ما انا عايز دي قالوا قال لو شاء الله ما اشركنا يعني هم قالوا اشركنا اهو فهو الايه ترد على الجبريه ان للعبد اختيارا وقدره هم قالوا اشركنا فنرد على الجبريه باول الايه نثبت ان العبد قدره واختيار طبعا القدره والاختيار دي يقطع الحجه والعذر فين في المخالفه والعصيان طيب والعجز للقدرية فلو شاء لأهلكم أجمعين بإثبات نفوذ مشيئة الله عز وجل في العبد وأن جميع أفعاله وفق للمشيئة الإلهية فالآية أصبح صدرها على الجبرية وعجزها على القدرية واضح؟ طيب معايا مفهمين على النت خلاص واضح نقولها تاني الجبرية بيقول ان العبد ليس له اختيار فانت ترد على ان العبد له اختيار فاول الآية قال الذين شكوا لو شاء الله ما اشركنا فجعلوا الشرك منهم مش ربنا مش هم الجبرية بتقول ان العبد لا يفعل شيء بل الله اللي يفعل كل شيء وهو هنا الاولانية ترد على الجبرية قال ان هو اثبتوا فعل الشرك لنا انفسهم فاذا هو له اختيار اصاله يعني هو وقع في ذلك واخر الايه في القدريه اللي بتقول بان العبد يفعل بمشيئته وارادته ليس بمشيئه الله والله قال لو شاء الله وشاء لهديناكم اجمعين فجعل المشيئه الله عز وجل ان المشيئه له فذلك يدل على ان يرد على القدريه ايضا ماشي طيب من العقل نرد من العقل ايضا والرد على كلام يعني القاعده من حيث العقل نقول ان العباد مامورون منهيون يعني العبد مامور ومنهي وقد علم بالضروره عقلا ان الامر والنهي يتوجه لمن هو قادر على الضدين يعني ايش يعني لا يمكن ان يتوجه اليك امر ونهي الله عز وجل يأمرك وينهاك إلا أنت قادر أنك تفعل المأمور أو تنتهي عن المنهي عنه أو أنك لا تفعل المأمور أو تفعل المنهي عنه يعني ما يأتيك يعني مش ممكن أنا أشوف واحد الآن يعني بيمشي يعني يستطيع المشي وأقول له مثلا اذهب ائتني بشيء من فلان مكان فلان أنا ليش قلت له لأني رأيت أنه يستطيع أنه يفعل أو لا يفعل لكن مش ممكن أأتي لواحد قاعد عفان الله جميعا وأقول له اذهب وأتيني بكذا إذن لما العقل بيقول إيش إن العبد المأمور والمنهي قد يعلم بالضرورة عقلا إن الأمر والنهي يتوجه لإيه لمن هو قادر على الضدين ولولا هذا الإقدار ما خطب بالتكليف لولا أن القادر ما كناش كلفناه فإذا ثبت ذلك عقلا فلا حجة في القدر على المعصية ملكش أنك تحتج بالقدر على المعصية لأنك أنت قادر على أنك تفعل أو لا تفعل وبأنك فعلت أو لم تفعل يبقى ليس لك تحتج بالقدر هذا عقلا فاهمين الله شكلكم مش فاهمين حاجه طيب انت فاهم اللي انا قلته ما تسالش اتفضل فاهم اللي انا قلته بس ده اللي انا اريده اصاله طيب ولو قلنا عقلا لو افترضنا ما قاله العبد واحتج بالقدر هيلزم منه لوازم باطلة. انا فهمت الاولى، انتوا فاهمين الاولى بجد ولا مالك النهارده في ايه؟ لا احمد طب ماشي تعالى، ده ملوش علاقه لكن مخك شغال. طيب ماشي، لا باس عليك، ماشي انتوا مش يعني معاكم عذركم، بس ما تاتوا به كله خير عموما يعني. انا لسه في الاولى اهي، اخيره ايه لسه اللوازم بقى اللي هتيجي في العقل، لوازم الباطلة ولا عايز ايش تاني. طيب العبد المأمور ومنهي، ولا علم بالضرورة عقلا ان الامر والنهي يتوجه لمن هو قادر عليه كما قلت انا الان في المثال، فلولا هذا الاقدار ما خطب بالتكليف. طيب فاذا ثبت ذلك يبقى لا حجة للقدر عليك في المعصية لانك قادر عليك تفعل او لا تفعل، فانت الذي فعلت او لم تفعل. طيب هذا هو المقصود ايش ده حتى في الطاعة كمان، لكن يعني نقول يعني خلينا مسألة الطاعة سيأتي معنا عموما أسادا فيها. طيب هيستلزم من هذا لوازم باطلة، يستلزم انك احتجاجك بالقدر على المعصية انك هتسقط الامر والنهي بالكلية. ليش؟ القدر لو القدر حجة، وترك امتثال الامر والنهي لو قلت سبق به القدر فتكون تركه لا لوم فيه، وهذا سيكون من ابطل الباطل، لانه معناه ان مفيش امر ونواهي. ما هو انت لو احتجت بالقدر على المعصيه يبقى معناه انك انت بتقول لي ايش والقدر على ان القدر سبق. طيب يبقى الامر والنواهي اللي جاءت كلها هتسقطها، وده من ابطل الباطل عقلا. ده يلزم منه كمان لوازم اخرى، لازم تاني عقلا، يلزم منه إبطال الثواب والعقاب وإبطال الجنة والنار أصالة، لا لوم على من فعل المعصية لسبق القدر عليها بها، ولا لوم ولا أصل يعني ثواب على من فعل الطاعة لأنه أيضا سبق القدر، كله سبق القدر. فإذا لا معنى للثواب والعقاب، سيكون كأنك بتبطل لو قلت ذاك ستبطل الثواب والعقاب أصالة، بل الأشد يستلزم من ذلك إبطال الرسالة أصالة وإبطال وإسقاط حجة الله عز وجل على عباده، لأن الله عز وجل ولله الحجة البالغة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا يتطلب منه أنك ستسقط الرسالة أصلا وحجة الله على العباد بعد أن يرسل لهم الرسل، لأنك أنت خلاص بتحتاج أن كل شيء سابق بالقدر وكأنك مترتب على ذلك إسقاط الرسالة أصالة. لذلك ابن تيمية يقول وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم، يعني جزء من المسألة حتى ما نطيل منها. طيب لذلك نقول بقى الناس في مقام الشرع والقدر على ثلاثة أقسام، أصناف الناس في مسألة حياء الشرع والقدر على ثلاثة أقسام، وانتبهوا للأقسام الثلاثة لن يخرج عنهم في الغالب، ده تلخيص للناس جميعا في حالهم مع الشرع والقدر. أولا من يحتج بالقدر على المعاصي لنفسه ولا يرى حجة لغيره، يعني يستند إلى القدر في الذنوب والمعائب، وانتبه يستند إلى القدر في الذنوب والمعائب. ثانيا ولا يطمئن إليه في المصائب. ثالثا ولا يحتج به على الطاعة، هذا أشر الناس كما سيأتي، ما زلنا يحتج بالقدر على المعاصي لنفسه هو ولا يرى حجة لغيره، ويستند إلى القدر في الذنوب والمعائب، ولا يطمئن إليه في المصائب، ولا يحتج به عند الطاعة. لذلك كما يقول السلف عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، وهذا ليس مذهبا حتى لا تظنوا مش مفيش جماعة أو مذهب لذلك، لكنه طائفة من بني يعني ناس من بني آدم أيا كان وقعوا في ذلك، يعني هو غالبا أهل الجهل والضلالة لهم حفظوا حدود الأمر والنهي ولا علموا حقيقة القضاء والقدر، وهذا أشر الأقسام، هذا أشر الأقسام الذي يعني من يقع فيه العياذ بالله أشر الناس. الصنف الثاني خلافه بالكلية، وهم من يحتجون بالقدر على الطاعة. يعني إيش هتأتي معنى يقذب القدر على الطاعة؟ يعني ما فعل الطاعة إلا بتوفيق وتسديد من الله عز وجل، فربنا كتب عليه الطاعة ويسره له، فيحتج بالقدر على الطاعة، نسبها الفضل هذا والخير إلى الله في أنه وفقه لذلك، ولا يحتج به على المعصية، بل يجعل المعصية من نفسه، يا بقدر من الله لكن هو لا يحتج بالقدر على المعصية، يلومن نفسه لأنه وقع فيها باختياره. ولذلك يقيم شرع الله ويجتهد وينسب وينسب ما وفق فيه في الخير إلى الله، إلى القدر والمشيئة، ويمتنع عن المعاصي ويجتهد في ذلك أيضا، وينسب ما وقع فيه من المعصية إلى نفسه، وهذا القسم إلى نفسه أو الشيطان، يعني يقول هذا مني من الشيطان، هذا أفضل الأقسام، وهذا هو المعتقد الصحيح في هذه المسألة، بأنه يحتج بالقدر على الطاعة ويعلم إذا وفق إلى الخير ينسبه إلى الله وإلى القدر يعني والمشيئة، ويجتهد في الأمر والنهي أيضا، ويجتهد في منع المعصية، وإذا وقع فيها ينسب ذلك الشر إلى نفسه وإلى الشيطان. وقلنا هذا خير الأقسام. قسم الثالث، قسم بين هذين القسمين، بين شر الناس وخير الناس، وده اللي وقع فيه الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذه المسألة، الذين هم إيش؟ الخاضوا في القدر بالباطل، وهم صنفان. يعني الثالث ده صنفان، صنف ينكر القدر من أصله ولا يجعل القدر حجة لا على طاعة ولا معصية، ولا ينظر إلى القدر في مصيبة، بل يرى أنه هو من يهدي نفسه وهو من يضلها، ثم إن أعانه الله وثم أنا آسف أنه يرى بأنه يهدي نفسه ويضل نفسه، ولا توجد لا إعانة من الله على طاعته ولا خذلان من الله على معصيته، فجعل العبد هو مستقل بنفسه في ذلك، وهم القدرية. ولذلك هم أنكروا القدر لكن قاموا بالأمر والنهي، يعني علموا أن الأمر والنهي من الله فاستجابوا للأمر والنهي، فهم أثبتوا الأمر والنهي لكنهم أنكروا القدر، فاهمين؟ لذلك قاموا بالأوامر والنواهي، عظموا جدا الأمر والنهي لكنهم أساءوا في باب القدر، وجعلوا بأن التوفيق وعدم التوفيق من العبد أصلا. الصنف الثاني غلوا في إثبات القدر ولا يرون لأنفسهم فعلا، أصلا لا يرون أن العبد بيفعل شيء ولا ترك، يعني هو فعل ولا ترك لا طاعة ولا معصية، بل نسب كله إلى الله وأنه لا اختيار للعبد في ذلك، ويحتجون بالقدر على ما يقع منهم من ذنوب أو معاصي أصالة. وهؤلاء حقيقة أسقطوا الأمر والنهي بالكلية، ما استجابوا لا الأمر ولا نهي، ما استجابوا هم هؤلاء الجبرية. هذه مجمل أقسام الناس فين في هذه المسألة. لذلك ابن تيمية يقول كلام بديع لخص لنا ذلك، قال العبد عليه، على العبد بقى الصحيح، أن يصبر، وينبغي له أن يرضى بما قدر من المصائب، دي أول واحدة، ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدر، دي الثانية، ويشكر الله على ما قدر الله له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. طيب لو تذكروا قلنا الاحتجاج بالقدر كان ثلاثة أنواع، أخذنا المعاصي اللي كنا نتكلم عنها اللي قلنا لا حجة له، هناك احتجاج بالقدر على الطاعات، وهناك احتجاج بالقدر على المصائب. فنقول كي الاحتجاج بالقدر على المصائب حكمه، هل لك تحتج بالقدر على المصيبة إذا وقعت أم لا؟ هذه من نعم. طيب الله عز وجل خلق الخلق وقدر عليه من النعائم والمصائب، وهو سبحانه وتعالى حكيما عليما، والعباد لا شك صائرون إلى ما قدره الله عز وجل عليهم أيا كان هذا الذي قدره الله. والله قد أمر عباده بالصبر عند المصائب وعدم الشكوى منها أو التشكي، بل جعل أعظم من ذلك أنه يرتقي لدرجة الرضا بما قدره الله عز وجل والحب بما قدره الله عز وجل عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصابه مكروه أن يلجأ إلى القدر ولا يتحسر ولا يلوم. قال ابن تيمية: فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر ولا يتحسر على الماضي، ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه. وهناك حديث بديع لأنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وأنا ابن 8 سنين وخدمته 10 سنين، يعني هو مات والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وهو كان عنده 18 سنة، فما لامني لائم من أهله إلا قال، يعني أي واحد كان بيلوم أنس على ما يفعله كان صغير، يقول: لو اشبعوه فإنه لو قضى شيئا كان أو لو قضي شيئا كان. وطبعا حديث آدم وموسى في الاحتجاج، وقلنا أن آدم عليه السلام احتج بالمصيبة التي وقعت وهي إخراجه وزريته من الجنة، لذلك قال عليه السلام: حج آدم موسى، فهنا احتج بالمصيبة على ما يقع. إذن الاحتجاج بالمصيبة مشروع. ليش مشروع؟ لك تحتج بالقدر، لو وقع عليك مصيبة، وقع عليك حادث، مرض، ابتلاء، خسارة مال، تجارة، أمرا ما من المصائب التي تحدث، مصيبة على الأمة أيضا، مصائب الأمة أشد من مصائب الفرد أصالة. طبعا نقول هنا إيش جاز لك الاحتجاج بالقدر من أين؟ أول شيء النصوص بيانت، النصوص اللي تلوناها الآن تبين لك ذلك. بل أن الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا ينافي ما شرعه الله عز وجل. ربنا شرع امتثال الأوامر وترك النواهي، فالعبد إذا علم أن هذه المصيبة قدر من عند الله عز وجل سيرد هذا القدر بدعاء أو ينتهي عن أمر معصية أو شيء ليرفع الله عز وجل عنه ذلك. فالرد إلى القدر عند المصيبة هو إعمال للشرع، يعني أنت لما ترد القدر عند المصيبة ستدفع ذلك إما بفعل أوامر بدعاء أو غير ذلك أو أسباب، أو تنتهي عن أمور فيرفع عنك ذلك، وهذا نفسه إعمال للشرع. ويبين لك الترابط بين القدر والشرع هنا، بأنك بالاحتجاج بالقدر على المصيبة ستعمل بالشرع ويتحقق لك الجمع بين القدر والشرع، وهذا أكمل الخلق الذين يفعلون ذلك. ما يجلسون يعني يدفعون القدر بالمصيبة فيجلسون فقط ما يفعلون شيء، لا، يبادرون بقى إلى الشرع فيما أمروا به أو في الشرع ماذا يفعلونه فيدفعون ذلك، فيكونوا حققوا الدفع بالقدر والفعل بالشرع أيضا كذلك. من الإيمان بالقدر على المصيبة أو المصائب أن فيه رضا من صاحبه بالقدر، وأنت لا يمكن أنك تحقق الرضا هذا إلا بالإيه؟ بالرجوع إلى القدر في المصيبة أصالة. وفيه أيضا أنك بالاحتجاج بالقدر على المصائب أنك بتبين أو تثبت شهود ربوبية الله عز وجل لك، أنك بتشهد بربوبية الله عز وجل بقدرته بمشيئته بنفوذ تصرفه سبحانه وتعالى بحكمته بقوته أصالة، لأنه لا حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت إلا بمشيئة الله عز وجل. فأنت بإيمانك وباحتجاجك بالقدر على المصيبة بتشهد بذلك لله عز وجل، وهذا من تمام الإيمان وتحقيق الربوبية، توحيد ربوبية الله عز وجل أصالة. طب هذا الإيمان بالقدر على المصيبة، نقول الاحتجاج بالقدر على المصيبة، الاحتجاج بالقدر على الطاعة كما أمرنا الله عز وجل بالصبر عند المصائب، أمر بشكر النعم قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن أمر الله عز وجل بشكر النعم، بل شكر النعم سبيل وسبب لثباتها وزيادتها، وعدم الشكر سبب لنقصانها وزوالها ونعوذ بالله من ذلك. إذن حتى تشكر النعمة لابد من ثلاثة أركان. أولا الاعتراف لله، اعتراف بالنعمة دي لله سبحانه وتعالى بالذات في قلبك، يوقن القلب أن الله عز وجل هو الذي تفضل عليه بهذه النعمة من غير استحقاق. يبقى أول ركن، انتبهوا هذا كلام مهم جدا في كمان في التدبر في مسألة كيف القدر، هذا هو أعظم ركن من أركان يعني الإيمان الذي يحيا به المرء، إذا ضبطه المرء في حياته يعيش سعيدا يلقى ربه. فالآن في شكر النعمة أولا تعترف بقلبك وتوقن بقلبك أن الله هو الذي تفضل عليك بهذه النعمة من غير استحقاق منه، من غير استحقاق من العبد لها، هذا فضل من الله. الثانية الثناء على الله بها، الثناء على هذه النعمة باللسان ونسبتها إليه سبحانه وتعالى ونسبتها لله وحده، لا للعلم العبد ولا لقدرته ولا لغير ذلك. وده لابد من الثناء باللسان، لأن الذكر باللسان مع القلب يثبت ذلك. دايما يقول لك الذكر حتى يكون ذكر لابد التلفظ به، لا يكفي القلب فقط، اجتماع اللسان مع القلب يثبت. الثالثة استخدامها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى، أنك تستخدم هذه النعمة فيما يرضيها الله عز وجل، بذلك السمع والبصر واليد والرجل والعلم والمال وغير ذلك والجسد والصحة واللسان، كل هذا نعائم، وكلما جاءتك نعمة تستعملها فيما يرضي الله عز وجل. طب ما علاقة هذا باللي بنتكلم عنه هنا بقى؟ الطاعة، نحن نقول يحتج بالقدر على الطاعات، فأنت كيف تحتج بالقدر على الطاعة؟ أنك تشكر الله عز وجل وتثني عليه على النعمة التي أنعم بها عليك، أن يسرك لهذه الطاعة، أن وفقك لهذه الطاعة، لأن الطاعات من جملة نعائم الله عز وجل، بل هي من أجل النعائم، مش النعائم فقط الدنيوية، المال والرزق والولد والطعام والشراب، ده الطاعة هي أجل نعائم الله عز وجل. كلما عظمت الطاعة كلما كانت النعمة بها أعظم، يعني أنت انظر إلى الطاعة اللي ربنا بيعطيها لك، كلما كانت الطاعة دي أعظم يبقى النعمة دي أعظم، والمعاصي على الضد كما قلنا أيضا كذلك، والمصائب على الضد، كلما كانت المصيبة عظيمة كان الإيمان بها ودفعها توحيدا أعظم أيضا ذلك. لذلك كان الشكر على الطاعة أوجب من الشكر على غيرها من النعم، يعني أنك تشكر الله على الطاعة أوجب من غيرها من النعم التي تتنعم بها في الدنيا. لو قمت بس تصلي الفجر حاضرا، تقوم من الليل فصليت ما شاء الله لك أن تصلي، استطعت أن تصوم يوما، تعتمر، تحج، تتصدق، تذكر الله عز وجل، تعلم أحد، تنشر كذا، تقول آيات من القرآن، تراجع، الشكر على الطاعة أوجب من الشكر على باقي النعائم. ذلك يجب على العبد أن يعتقد بقلبه أن الله عز وجل الذي امتن عليه بالطاعة ووفقه إليه، ولولا ذلك ما كان له أن يفعلها أو يسير في طريقها أصالة، وليس بجهد منه ولا يعني بحقية ولا شيء، لكن الله علم من حرصه على الطاعة فوفقه إلى ذلك. فهذا أصبح الاحتجاج بالقدر على الطاعة كيف يكون؟ بالشكر، لذلك وقد بينا معنى هذا الشكر. طيب هذه آخر القاعدة هذه قبل أن ندخل في القاعدة التي تليها، لكنه سنبين يعني فائدة يعني إن شاء الله قد تأتي معنا بعد ذلك في الدراسات التفصيلية، لكن أنا أريد أن نستكمل كلام الشيخ ابن تيمية في بيان الأصناف التي يعني وده تقسيم للشيخ نفسه ابن تيمية مذكور في كتبه، فالذين أصناف الفرق ضلت في القدر سماهم ثلاثة: مجوسية وشركية مشركية أو شركية مشركية وإبليسية. يعني هو لما ذكر أصناف الطوائق الذي ضلت في القدر فذكر اصنافا ثلاثه. بمناسبه نختم بها الكلام، لان ايضا في الباب الذي معنا في القدر بالحق بالقاعده، فجعل الثلاثه فرق الذين ضلوا وخاضوا في القدر. احنا ذكرنا تقسيم اولي بيناه، وهذا لا يمنع ان احنا نعلم هذا التفسير لانه له معنى. هو سماه فرقه مجوسيه وفرقه مشركيه وفرقه ابليسيه. فقال المجوسيه هتعرفوا ان هم القدريه، لان النبي قال مجوس هذه الامه في الحديث الذي فيه خلاف في ثبوته عن ابن عمر، ان مجوس هذه الامه القدريه مجوس هذه الامه. فالمجوسيه الذين كذبوا بقدر الله، كذبوا بالقدر احنا قلنا، وامنوا بالامر والنهي. طيب فغلاتهم انكروا العلم والكتابه اللي قلنا من قبل، والمقتصد منهم اثبتوا العلم والكتابه وانكروا المشيئه والخلق، وهؤلاء هم المعتزله يسمون مجوسيه في باب القدر. والفرقه الثانيه المشركيه اللي هم جاءت فيهم الايات وقال الذين اشركوا، اقروا بالقضاء والقدر لكن انكروا الامر والنهي. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم اثبتوا قضاء وقدر لكن انكروا الامر والنهي. وهؤلاء بيحتجوا على تعطيل الامر والنهي وبالقدر، يقول يعني يعطلون فعل الاوامر والمنهيات بالقدر. وحقيقه اكثر ما ستجد هؤلاء عند الصوفيه، الصوفيه بقى ان هم ايش، نعم هتجدهم اكثرهم يحتجون بالقدر على تعطيل الامر والنهي. فتجد بقى منهم الخواص الذين يعني انقطعوا عن التكاليف والعبادات ووضعوا نفسهم في مراتب وغير ذلك، احتجوا هنا ايش، نعم دي بقى الثالثه الابليسيه، الفرقه الثالثه الابليسيه. هؤلاء عجيب بقى، اقروا بالامرين، اقروا طبعا هم سموهم المشركين الثانيين نسبه لقوله تعالى وقال الذين اشركوا، لان ده قول المشركين، والاول المجوس كما بينا لما جاء. الثالثه الابليسيه اقروا بالامر والنهي والقضاء، يعني اثبتوا القضاء واثبتوا الامر والنهي، لكن هم ضلوا فين فيما وقع فيه ابليس، طعنوا في حكمه الله، طعنوا في حكمه الله وفي عدل الله. وهذا يظهر من ابليس لما قال الله عز وجل ما منعك تسجد لما خلقت بيدي، فرد وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كيف تجعلني اسجد وانا من النار ومن الطين، كانه طعن في حكمه الله وفي عدل الله. فقالوا كل من اثبت الامرين الامر والنهي واثبت القضاء والقدر ولكن سار على ما سار، لكن طعن، ياتي بقى ايش يتكلم، هو ليش دي، ليه ربنا امر به هنا ولينا هنا، ويطعن في حكمه الله وفي عدل الله، لماذا اعطى هذا لم يعطي هذا، لماذا ابتلى هؤلاء ولم يبتلى هؤلاء، فيطعن. فهؤلاء كابليس هو مقدمهم في ذلك، او هو ذاك سميت هذه الطائفه الابليسيه. هم نقل ذلك على اهل الكتاب، بعضهم يقول ان اهل الكتاب هم هؤلاء، يعني هم الذين قالوا بقول ابليس بعد ذلك وكل من يسير عليه. طيب انتهينا الى هنا، تبقى معنا هذه القاعده المرتبطه بها، وان كيف يكون الرضا، او نقول الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب. انتبهوا، الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب. طب معايا على النت كل هذا واضح لكم؟ انا ممكن اقف هنا قبل القاعده دي لو في حد عايز حاجه، بس في اللي احنا قلناه مش عايز انت عارف ال... ها هو دلوقتي لو احنا ما ينفعش حد يحتاج بالقدر، ولا هو سيدنا ادم يحتاج بالقدر، ولا قلت ايه اللي ما يحتاجش بيه في القدر؟ طيب هو ادم، انا قلت ايش في الشرح، ان ادم يحتاج بايه، انا قلتها الان عايز اشوف انت مركز معانا. لا قلت ادم عليه السلام يحتاج بايه، انت سمعت مش فاكر، قلت احتاج بالمصيبة إخراجه هو ذريته من الجنة، يبقى هو احتج بإيش؟ لا أنا عايز يرد بالمصيبة مش بالمعصية، مش بأكله من الشجرة، لأن هو آدم قال لموسى كيف تلومني على أمر قد تاب الله علي منه، فبين إن الاحتجاج مش بالمصيبة مش بالمعصية، لأن ربنا تاب على آدم خلاص عليه السلام، لكن هو بيحتج بالقدر هنا آدم عليه السلام بإيش؟ مصيبة إن إحنا أخرجنا من الجنة، هي دي مصيبة فعلا، فهمت؟ فهمت؟ طيب نعم. تستفاد بان ده اثبات انك يجوز انك تحتج بالقدر على المصيبه. اللي كان ادم عليه السلام احتج بالقدر على مصيبه اخراجنا من الجنه، فلك ان ما تاتيك المصيبه تحتج بالقدر، ليس لك يد فيها. وهذا الذي معنا الان، هو الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب. ففي المصيبه انت الان تحتج بالقدر، وانت لك دخل في نزول مرض معين او في ابتلاءك بخساره اموال او بحادث او شيء مصيبه، هذه من قدر الله، فلك تحتج تقول هذا امر قدر الله علي وانا رضيت وصبرت قبلها. لكن في المعصيه ليس لك انك تحتج بالقدر. فهمت؟ لا، دي معصيه، انت ما ذاكرتش وسقطت، يبقى انت تعيش لم تفعل المأمور، انك انت عليك تاخد بالاسباب. لكن لو ذاكرت ولم توفق في الامتحان خلاص، انا فعلت ما علي ودخلت الامتحان كان اصعب من قدراتي، يبدو ان انا ما استطعتش او ما وفقت، ما تذكرتش الاجابه، هذا بقى خلاص انت كده ليس عليك شيء. لكن انت قد رديت على نفسك، لكن ان لم تذاكر يبقى انت لم تاخذ بالسبب، يبقى هناك انك ليس لك تحتج بالقدر. فهمت؟ ما دي قالها ابن القيم، بس دي استثناء، هو انفرد بيها يعني، هو قالها ابن القيم، وبنقولها في الشروحات دائما في الكتب، بس هي ما ضيش دخلها في القاعده، ان هي مش تدخلش في القاعده يعني. هو ابن القيم قالها بذلك، قال بعد ان يتوب ممكن واحد يجلس ويتذكر ما كان عليه فيقول يعني قدر الله علي ذلك والحمد لله تبت، كانه هذه قالها البعض على انه على ان على هو لو انه يعني يعني هي بعيدة شوية، بس هو ابن القيم اللي قالها عموما يعني أصلا. طيب نرجع لي ال... طيب تفضلي. لما قسمنا الاحتجاج بالقدر على المعصية قلنا الاحتجاج بالقدر على المعاصي بما يضاد الشرع وبما لا يناف الشرع، استفدنا في موضوع بما يضاد الشرع وبين البطون وكده. القسم الثاني اللي هو بما لا يناف الشرع، هو مثاله ايه؟ بالمصيبة هتكون، أنا قلتها في التقسيمة إيش عشان أرجعها بس تاني في ال. احتجاج بالقدر على المعصية قسمين، احتجاج بالقدر على المعاصي بما يضاد الشرع، القسم الآخر احتجاج بالقدر على المعاصي بما لا ينافي الشرع. استفدنا في القسم الأول بس مش عارفة القسم الثاني هو المقصود. الاحتجاج بما على بما يضاد الشرع، وهذه اللي انا اللي هو قال لي عليها دلوقتي، بس انا ما انا حطيتها عنوان فعلا وحبيت اشيلها بس ما شلتهاش. ان هو الاحتجاج بما قاله ابن القيم، ان ابن القيم وبعض العلماء قالوا ان ممكن يحتج بعد التوبه من المعصيه على القدر، ودي كلام ممكن تضعيها تحت هذه يعني نضيفها عليها خلاص، لان انا كنت اريدها على كده حياه شلتها من الكلام عشان ما ناخدهاش في القاعده، لان يعني هو ده يعني القيم اللي قال ان يجوز للمرء بعد التوبه من المعصيه ان ممكن يعني يحتج انه دخل قدر عليه وربنا خلاص تاب عليه فله ذلك، فده لا ينافي الشرع. على وان كان طبعا هذا خصوص يعني هذا الكلام ليس بالجمهور يقولوه، لكن هي يعني من كلام ابن القيم، لذلك انا اردت اشيلها بس من اردتوا تثبتوها اثبتوها كما هي خلاص. جزاك الله خير على الاستدراك. اول سنة اللي هي لا دي معصيه، وقع في معصيه، هو وقع في معصيه، ما هو لا تفرق بين الطاعه والمعصيه والمصيبه، هي معصيه لانك هو اللي قام بها العبد. لكن ممكن اقول بقى بعد يحتج بالقدر خلاص، هو ربنا انا فعل بعد ما تاب بقى خلاص يرجع في ذلك، وبعد قال لا هي ايضا انت لا يفعلها، لذلك انا اردت الا تكون قاعده حقيقه يعني. ده اللي قصدت. هو الجبريه ما عطلوش، هم الجبريه احتجوا بس يعني ايش يعني ما قالوش ما نعملش، هو كل حاجه يقول لك اللي بنعمله مش احنا الله عز وجل، لكن دولت اللي هم المشركيه اللي هم الصوفيه عطلوا الامر والنهي، يعني عندهم تقسيماتهم انه رفعوا الامر والنهي ما اهتموش بيه، اثبتوا القدر فقط كما يحدث وتهاونوا في الامر والنهي، يعني بينهم فرق كمان امتنعت عن التكاليف. الجبريه في مفهومهم للقدر ان هم ان العبد اللي ما بيفعلش شيء، لكن دولت الفرق يعني عشان يعني الفرق اللي انت تقصديه ان دولت عطلوا فعل الامر والنهي اصلا، يعني كانه ما يهم تعمل او لا تعمل اصاله، ويكفيك الاحتجاج بالقدر. ده الفارق في في في, في هم طبعا ليهم معنى الجبريه، لكن ده الفارق في تعطيلهم للامر والنهي، ده المقصود. احسن الله اليك. طيب ندخل في الرضا، الرضا بالقضاء منه ما يجب ومنه ما لا يجب. قلنا الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع تكلمنا عنها، اللي هو الرضا بالطاعة، وهذه طاعة مأمور بها، والثاني الرضا بالمصائب، وهذا فيه الخلاف بين السلف، مأمور به إما مستحب أو واجب، سيأتي الكلام عنه، اللي هو الرضا بالمصائب إما وجوبا أو استحبابا، يعني في قولين. والرضا، وطبعا الثالث الرضا بالمعصية، وده اللي سنتكلم عنه في المقاعد. طيب الرضا الثابت بالنص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل أن ندخل في في في في, في الأدلة والشرح نؤصل. الحكم والقضاء نوعان، ديني وكوني، في قضاء كوني وحكم كوني، وقضاء شرعي أو ديني وحكم دين شرعي. الديني يجب الرضا به، ده من لوازم الإسلام، لأنه هو عبارة عن شرع الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الأصل الزناتي معه في الأدلة. بس احنا بنقسم الرضا ايش يكون؟ انا اقول الحكم والقضاء نوعان، ديني وكوني. الديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها، ومن تمام الشكر الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله عز وجل وإن كانت بقضائه وقدره، ومنها ما يستحب الرضا به كالمصائب، وفي وجوبه قولان، ده إجمالا سيأتي التفصيل مرة أخرى. قضاء والحكم منه قدري ومنه ديني، الديني اللي هو الأمر والنهي اللي هو الشرعي، ده لا يجب، يجب الرضا به، ده من لوازم الإسلام من أركان الرضا بأمر الله وشرعه، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا ثم في نفوسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيضا. وأما الرضا، وأما القضاء الكوني والحكم الكوني منه ما يجب به الرضا وهو النعائم والشكر، والشكر بها يكون ثمرة ذلك الرضا، ومنه ما لا يجوز به الرضا به وهو النقائص والذنوب والمعايب التي يسخطها الله، ومنها ما يستحب الرضا به أو يجب اللي هو في المصائب. انتبهوا لهذه أول شيء أريد أصله التقسيم هذا، حمكم الله. طيب نريد نتكلم تأصيل آخر، إن عندنا قضاء وهو فعل قائم بذات الرب، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، ده تقسيم أصل تأصيل ثاني سيأتي معنا. فنفرق بين القضاء والمقضي، والقضاء اللي هو الفعل القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، والمقضي هو المفعول المنفصل عنه. القضاء خير كله، عدل وحكمة، فيرضى به كلية فترضى بكل قضاء الله، يعني كل فعل الله. أما المقضي فقسمان، قسم منه ما يرضى به أو يرضى به العبد، ومنه ما لا يرضى به، تمام؟ طيب العز بن عسلم له كلام سنأخذه. قال: فإذا كان المقضي به طاعة فيرضى بالقضاء والمقضي به فيرضى بالقضاء والمقضي به جميعا. ده تطبيقه. فإذا كان المقضي، قلنا في فعل ومفعول يعني قضاء ومقضي، فقال إيش هنا؟ إذا كان المقضي به طاعة فيرضى بالقضاء والمقضي به جميعا، يعني يرضى بالفعل والمقضي دي طاعة، وإن كان معصية فيرضى بالقضاء اللي هو فعل الله ولا يرضى بالمقضي به بل يكرهه. يبقى هنا يكره المعصية لكن هيرضى بإيش؟ بقضاء الله الكوني اللي فيها فعل الله. وإن لم يكن طاعة ولا معصية فيرضى بالقضاء ولا يتسخط بالمقضي به، وإن رضي به كان أفضل. دي اللي هي إيش؟ المصيبة. هذه المصيبة. واضح؟ طيب هنا المسألة القاعدة بتتكلم عن إيش؟ في مسألة الرضا بالقدر. القدر اللي نتكلم عنه الآن اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى الأول الذي يجب الرضا به. أنا بكرر بس عشان المسألة تبقى واضحة للكل. فوجوب الرضا بالقدر الذي هو فعل الله عز وجل جاءت عليها أدلة من الكتاب أو من السنة، خلينا نقول من السنة. حديث العباس رضي الله عنه وارضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا أبا سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا رضي الله عنه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وجه الدلالة من الحديثين أن الرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، والرضا بالله ربا واجب، فيكون الرضا بالقدر واجب. فهمتم وجه الدلالة؟ لأنه قال هنا إيش؟ ذاق طعم من رضي بالله ربا. طبعا احنا بنتكلم عن القدر، نقول هنا الرضا بالقدر من الرضا بالله، ما هو في الإيمان أركان الإيمان الستة، يبقى الرضا بالقدر من الرضا بالله ربا، والرضا بالله ربا واجب، فيكون الرضا بالقدر واجب. ومن قوله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك الفوز العظيم. طب حرمة الرضا بالمعاصي والكفر، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى أنت لا ترضى، انتبه احنا هنا المكان فين؟ في المقضي بقى مش في فعل الله. مستحضرين؟ لا يرضى لعباده الكفر، والله هو خلقه وقدره لكن لا يرضى لعباده الكفر، هذا المقضي، فأنت تكره لا ترضى ذلك. وهذا مسألة الرضا بالذنوب والمعاصي، حرمة الرضا بالذنوب والمعاصي. انتبهوا، حرمة الرضا بالذنوب والمعاصي وقع فيها ناس بجهل منهم أو بغير ذلك. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كل هذا يبين لك حرمة بما الله لا يرضى، يبقى أنت وجوبا لا ترضى. كيف ترضى عن شيء الله لا يرضى عنه أصلا؟ لأن الواجب أنك ترضى بما يرضي الله، أو رضى ما رضى الله عز وجل عنه، وتبغض ما يبغضه الله عز وجل. فلما الله عز وجل لا يرضى عنها عن الفاسقين، لا يرضى عن الذنوب والمعاصي، لا يرضى عن الكفر، فأنت وجوبا عليك ألا ترضى، ويحرم عليك أنك ترضى. طيب ما معنى الرضا أصلا؟ الرضا في اللغة تأتي من يرضى رضا رضوانا ورضوانا، والرضا يعرف بنقيض حقيقة خلاف السخط، إنه يسخط المرء. أما الرضا في القضاء في الشرع فجاء تفسيره بمعاني بأقوال السلف. هنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الرضا كأنه فسره بإيش؟ يعني عرفه ببيان، قال: الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحد على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله. طيب الرضا الحق عشان نضبط المسألة، عندنا رضا بالقضاء الكوني ورضا بالقضاء الشرعي. الرضا يتناول معنيين، رضا بقضاء شرعي ورضا بقضاء كوني. إيش الرضا بالقضاء الشرعي؟ أن ترضى بأوامر الله ونواهيه، الشريعة التي خاطبك الله عز وجل بها، فتزعن وتسلم وتقبل وتسارع في الامتثال. وطبعا كل هذا من قوله تعالى فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك لم يتنازع العلماء في وجوب الرضا بشريعة الله عز وجل، وأن هذا قالوا أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. ده بعضهم حمل الآية على شرط في صحة الإيمان، فأمرهم بعد نزول الأحكام أن يرتفع في أنفسهم الحرج ويسلموا تسليما كاملا بشرع الله عز وجل. فهذا حقيقة الرضا بحكم الله، وهذا حقيقة الرضا الشرعي التي لابد لكل أحد. أنت بتنظر الناس بيجي لها الحكم بتضربه عرض الحائط، نعوذ بالله من ذلك، دي مصيبة، لأن ده أصل من أصول الإيمان. لما تقول له قال الله قال الرسول، تقول له الحكم الشرعي بيقول كذا، وهو أصبح أن يردون أصول، يردون المواريث التي هي محكمة في الكتاب، يردون أصول الدين، فيردون، أو منهم من رد السنة بالكلية أصالة. فإذا هذا مضاد للرضا بالقضاء الشرعي. ثم الرضا الثاني رضا بالقضاء الكوني وما يقدره الله عز وجل على العباد مما وقع أو سيقع لاحقا، يعني مما وقع أو يقع، وقع بالفعل أو يقع أو سيقع لاحقا. ولذلك لما تكلموا في الرضا العلماء ربطوا بين الرضا والتوكل في هذه المسألة، الرضا بالقضاء الكوني والتوكل، في علاقة بين الرضا والتوكل. ولا حتى لا استفيد فيها كثيرا مقامها في شروحات أخرى، لكن العلاقة بين الرضا والتوكل يعني تنوع فيها أقوال السلف. طبعا مش هشرح التوكل اللي احنا شرحناه من قبل، والرضا شرحناه الآن، لكن بعض العلماء قالوا الرضا، قالوا التوكل هو الرضا عن الله، ده الحسن البصري قال ذلك، يعني جعلوا كأن الرضا والتوكل، والحق أنه ليس كذلك. الصواب أن الرضا هو ثمرة التوكل، ويبين لك من السنة الرضا ثمرة التوكل. التوكل قبل الفعل ثم بعد الفعل يكون الرضا، كما قال ابن تيمية الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. وهذا يستدل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم لما قال سبحانه صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، فجعل سلم الرضا بعد وقوع إيش؟ المقضي. والأصرح من ذلك حديث الاستخارة، لكل يعلمه حديث الاستخارة إيش قال؟ أنا أخذ أخره، لأنه حديث الاستخارة قال إيش؟ لما قال في الجزء الثاني فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، ويسمي الحاجة بعد ذلك. فهنا ذكر طلب الرضا متى؟ بعد وقوع المقدور مع الدعاء نفسه، مع الدعاء نفسه هو توكل، لأن ده التوكل. أنت الآن لما تستخرت توكلت، لكن وأنت بتدعو مع الدعاء نفسه قبل وقوع المقدور توكل، ثم الرضا يكون ثمرة التوكل هذا. لذلك مسألة بقى اللي هي ناس كثير في الدعوة لابد تتعرض لها، مسألة الرضا بالقدر لابد تفصلها للناس، لأن الناس بيعجم عليها مزيد مسألة الرضا والقدر حتى تتكلم فيه، واختلفوا الناس كثير فيه وتنوعت، ومبني على اللي احنا على الأصلين اللي تكلمنا عنهم في أول قاعدة هذه، وهو التفريق بين الفعل والمفعول. انتبهوا لما رضا يضبطها علميا، تفريق بين الفعل والمفعول ده أصل. الثاني التفريق بين أنواع القضاء الكوني. فالتفريق بين الفعل والمفعول بيناه ان فعل الله كله خير وكله لابد ان ترضى به، بل الرضا به واجب، ده من الايمان بالله، رضيت بالله ربا خالقا الها مدبرا. فهذا لابد ان تفصل بين الفعل وبين المفعول، بين القضاء والمقضي، فالأول لابد وجوبا ترضى به. طب الأصل الثاني وهو أن القضاء الكوني اللي هو بقى المقضي، ما هو ده القضاء الكوني المنفصل، ده نوع نوعان. يبقى النوع الأول قلنا القسم الأول اللي هو الرضا بقضاء الله اللي هو فعل واجب. الرضا بقى بالمقضي اللي هو المفعول المنفصل هذا نوعان. نوع ما يقضيه الله سبحانه مما يوافق إرادة العبد ومحبته ورضاه، سواء الصحة، العافية، الغنى، اللذة، اللذات الملذات يعني، هذا الرضا به لازم للعبد بمقتضى الطبيعة التي أحسنت، التي جبله الله عليها، جبله على محب، على محبة ما ينفعه، فالصحة ما ينفعه، والرزق ما ينفعه، والملذات والعافية والغنى. فهنا انتبه، أنت تقول الفطرة والجبلة، طيب الرضا لازما له، كيف الرضا هنا فيه؟ الرضا هنا فيه يكون مش والعبودية فيه بالشكر، بشكره. انتبه هنا، هذا القسم يكون الرضا فيه بالقيام بشكره، وكيف؟ بالاعتراف بالقلب واللسان كما قلنا في أول المحاضرة، واستخدامه فيما يرضي الله، الثلاثة اللي تكلمنا عنهم. هذه في النوع الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى بما يوافق إرادة العبد ومحبته ورضاه، وهذا الذي الفطرة والجبلة تحبه. لكن هنا الرضا به يكون بشكره حتى يكون عبدا، حتى تكون عبودية، لأنك أنت أصلا موافق عليه وفطرة تحبه، لكن حتى ينقلب لعبودية لله تحتاج هنا أنك تشكر هذا النوع. النوع الثاني بقى لما يقضيه الله عز وجل كونا ما مما لا يوافق إرادة العبد ومحبته. طب النوع القسم هذا أو النوع ده ينقسم لقسمين، اللي هو بيقضيه الله عز وجل مما لا يوافق الإرادة على قسمين. قسم الأول ما ليس للعبد فيه اختيار، وهي المصائب، المحن، البلايا التي يقدر الله على العبد، سواء كانت بلايا مجردة أو عقوبة على ذنب سابق ليس لك فيها اختيار، هذا الرضا به مشروع. وهذا الذي قال اختلف العلماء، قول السلف على الرضا به مستحب من الواجب، على قولين. هيا لن أدخل في أقوال كل طرف وأدلته حتى ما نتفرع، لكن نضبط ويكفينا نقول إن هذا الرضا به مشروع وهو مستحب على الصحيح عند أهل العلم، وبعض أهل العلم قالوا بالوجوب، يعني جعلوا هنا كأنك وجوب الرضا. انتبهوا لأن المصائب درجات ثلاثة، الصبر عليها على المصيبة لما تقع وعدم التسخط، وده واجب بالاتفاق، ثم الرضا وده أعلى، وده اللي فيه الخلاف، هل الرضا على هذه المصائب واجبة أم مستحبة، ثم الأعلى منه الشكر على ذلك صالح. وطبعا ده بالاتفاق إنه كمال، لكن الخلاف في الرضا هل هو واجب أم مستحب، في خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح حقيقة أنك الصبر هو الواجب والرضا على قولين عند أهل السنة والجماعة في ذلك. حتى لا ندخل في هذه المسألة. طيب هذا كان القسم الأول صح؟ القسم الثاني ما للعبد فيه اختيار. طب احنا ممكن طبعا يعني أردت تستدلوا في مسألة المكروه، القسم الأول كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخر هذه الآيات، لكن أنا الوقت. القسم الثاني ما للعبد فيه اختيار اللي هو إيش؟ قسم إيش؟ القسم الأول كان في القضاء الكوني، قسمنا اللي هو اللي يوافق إرادة العبد الجبلي والذي لا يوافق إرادة العبد، جعلناه على قسمين بقى. قسم النوع القسم الأول اللي هو المصائب، ما يكون فيه المصائب والمحن وغير ذلك، وقلنا أن الرضا فيه على قولين بالوجوب والاستحباب. ثم القسم الثاني طبعا اللي قلنا ده ما ليس للعبد فيه اختيار. ليس اختيار. نعم. يعني الواجب الصبر. نعم. القسم الثاني ما للعبد فيه اختيار، وهو ما يقدر على العبد مما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان. انتبه احنا بنتكلم على الكوني عشان ما تروحوش بعيد، انا اتكلم على الكوني دلوقتي، ده من الكوني. فده ما للعبد فيه اختيار، وهو ما يقدر على العبد مما يكره الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان، هذا لا يجوز الرضا به بل يجب كراهيته وسخطه. ليش؟ لأنه مبغوض مكروه عند الله عز وجل، بل زب من الله عز وجل من رضي. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، انظر، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالله ذمهم على، وهذه مسألة بيقع فيها ناس كثير، يستمتعون ويتلذذون بالمعاصي ويحبون أن يراها ويقع فيها، وهذا مصيبة في الذنوب هذه أو الكفر والفسوق والعصيان. هذه ما للعبد فيه، ما للعبد فيه اختيار، وما يقدر على العبد كونا مما يكرهه الله. مش الله كتب الكفر والفسوق والعصيان؟ طيب هذا لا يجوز الرضا به، يعني لا يجوز أن ترضى بما عليه المرء من كفر أو فسوق أو عصيان. القلوب لابد تبغض ولا ترضى بذلك، من ترى عليه على كفر على فسوق على عصيان على كذا، ما لا ترضى بذلك قلبا أصالة وغير قلبا، يعني أنت لا ترضى ولا قلبا ولا عملا. انتهي بس من دي يا سيف أصلا. بل يجب الكراهة والسخط منه. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني لا يجوز لكم أن ترضوا عنهم وهم يحلفون لكم كذبا ونفاقا وبهتانا، ولو رضيتم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لذلك ابن تيمية يقول كلام قوي جدا، فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا وليا لله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه وليس بسالك لطريقه وسبيله. مرة أخرى، فمن أمر أو استحب، فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله، نعوذ بالله من ذلك، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله. بالتفصيل هذا يزول اللبس اللي قلناه، يعني لو أتيت بهذا التفصيل اللي تكلمنا عنه تقسيم اللي بيناه هيزول لك اللبس. ممكن مثال عليه في ايش؟ ما هو يرضى بقى الكفر، يرضى عن الفسوق والمعاصي والذنوب، يرضى عن الأمور المنكرات التي تفعل، يرضى عن ذلك. قال أمر أو استحب أو مدح، فالذي يأمر بالمنكرات أنها تفعل وييسر لها ذلك أو يستحب أنها تفعل يكون هو مبسوط جدا لما بيلاقي المنكر موجود وبتاعه، وأعوذ بالله من ذلك، أو يمدح هؤلاء، ما هو ده كده نوع من الرضا أصالة. وهذا كله يكرهه الله يذمه. أنا المجال واسع مش محتاج أقول أمثلة، يعني أنا أعتقد إن يعني إن خد بقى من أول الكفر للكبائر للمعاصي بتدرج، هذا كله أصالة، ده سواء اعتقادية من اعتقادات مخالفة لأهل السنة، سواء منكرات من المنكرات والمعاصي والكبائر الموجودة، فأنك تأمر أو تستحب تحب أو تمدح، زي ما مثلا واحد على معصية أو على ذنب فتمدح، كل هذا يبغضه الله ويكرهه. فأنت إن فعلت ذلك وقعت في الرضا التي يجب ألا ترضى به أصالة. لذلك هذا التفصيل ده يبين لك إنه أخره أن الرضا بالقدر له تعلقين، تعلق بالرب تقديرا وعلما وكتابة ومشيئة وخلقا، فكل قضاء من هذه الجهة مرضي وجوب لابد ترضى به، كله من هذا الجهة وجوبا، ده رضا بالله عز وجل بفعل الله، وتعلق بالعبد، وهذا لا يطلق فيه الرضا، يقسم بقى اللي احنا قلناه، يفصل سواء بقى كان في الطاعة وكان في المصيبة كان في المعصية اللي احنا كنا بنفسر عليها، وهذا يستقيم لك الكلام في الأمر. لكن هذا لابد ختاما، هناك ثمة أمور قد تصدر لا يعني تأتيك فيها أدلة من الشرع فيها صورة من الشك ومن القدر، وهذا فعله جائز ولا ينافي الرضا بالقدر، يعني فيه نوع من الشكوى وبيشكل على بعض الطلاب وبيشكل بعض الـ يعني الآيات جاءت أو الأحاديث كأنها فيها نوع من عدم الرضا بالقدر، وهي ليست من هذا النوع، بس بشرط ما لم يقترن به شيء مما يحرم أو يكره. بمعنى قد يأتي خبر مجرد يخبرك عن المصيبة، يعني يذكر وقوع المصيبة أو التألم من المصيبة أو حكاية المصيبة مثلا أو حكاية الشيء لمن يرجى منه أنه يدفعها. أدلة عشان تظهر لكم، موسى عليه السلام قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ظاهرة كأنها شكوى على القدر لكن هو بيحكي، هذه حكاية. قولي سبحانه وتعالى عن لوط، وهذه دايما السؤال ده كنا دايما نسأله وإحنا نطلب، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، هل هذا احتجاج على القدر أم هو يحكي إن في شدة هذا اليوم؟ بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوجع كما يوعك رجلان منكم، هذه شكاية؟ ليست شكاية. عائشة لما مسكت رأسها فقالت ورأساه، فقال يا سلم بل أنا ورأساه. انظر لله مش حمد لله ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لا خلقه مع أهل بيتي، هذه تحتاج لسلسلة حتى نتفقه جميعا في كيفية التعامل مع نسائنا، الله المستعان. لكن هنا هو يعني هو بيطيبها، يعني بيطيبها، يعني هي كان مع انه قال لا بعد كده ما عليك ان متي كفنتك وغسلتك وصليت عليك، يعني شوف الانسان بيبين يعني ايش انا اللي سأكون من النبي صلى الله عليه وسلم اللي سيفعل مع ذلك. ايا كان احنا بنتكلم عن هذه ادله او هذه يعني بعض الايات او الحديث، هو ليست هي صورتها كانت تظهر للقارئ أنها هي ليست شكوى من القدر، هذه جائزة وهذه لا تنافي الرضا، يعني لا تنافي الرضا بالقدر ما لا، وهذه طبعا تعريفها من السياق، لأن ما دام لم يقترن بها ما شيء يحرم أو يكره، لكن لو كان مثلا إخبار عن المصيبة كما قلنا التألم من شيء حكاية الشيء هذه لا إشكال فيه، لكن ممكن بقى ترى أمور أخرى صور أخرى ترى فيها عدم الرضا بالقضاء، منها مثلا النياحة على الميت، هذه واضحة في إيش؟ عدم الرضا بالقضاء. الحلق، بعض الناس إنما بيحصل شيء يحلق، يعني يموت أحد لهم حالق، وكان في بدعة كده مطلعها النساء لما يحدث أحد يصيب في العائلة عندهم شيء أو من الأخوات بمرض يعني معين تأخذ الأدوية فيقع الشعر، فتجد بيقول لك عايزين يحلقوا عشان يبقوا زيها، عشان لما تشوفهم يعني ميبقاش في فرق ما بينهم، وهذا طبعا يعني جهل ما يصح أصلا يفعل، يعني من باب المشاركة فتحلق تبقى مسلة أصلا، الذي يحلق الرجل ليست المرأة، فهذه يعني ظهرت متأخرة نتيجة الأمراض اللي موجودة، سأل الله أن يعافي الجميع. لكن نقول هنا، لكن هنا الجزع والقنوط مثلا تمني الموت الأمر الدنيوي، هذا شيء أصلا ما يرضى الله عز وجل، يعني ضر دنيوي جاءك دنيوي ليس في الدين، يعني الدين ممكن تخشى نفسك الفتنة فتقول لما قبضني الساعة حتى لا تفتك في الدين، هذا على الراجح عن البخاري فعل ذلك، يعني لو خشيت على نفسك الفتنة فنقول، لكن في ضمير دنيوي هذا نوع من عدم الرضا، لأنه المفروض تصبر على المصيبة كما نقول يعني أو تسخط القلب. المهم إن, إن, إن, إن الرضا بالقدر في التفصيل الذي قد بيناه خلاصته أنه إن كان من باب علم وكتابة ومشيئة الله فالرضا به واجب وفعل الله، أما إذا كان من قبل المصائب فالرضا به قلنا مشروع وهو بين الوجوب والاستحباب، وأما من كان من قبل المعاصي فالرضا به حرام ولا يجوز. هذا آخر الكلام. طبعا وفيق ما أدري أخذ يعني نكتفي بذلك، هو كان الكلام عن المعتزلة فيما قالوه، لكن ما يعني هو المعتزلة للأسف ما استطاعوا أن يفرقوا كما قلنا من قبل في مسألة المشيئة والرضا أو مشيئة نعم والرضا، فوقعوا في نفي الرضا بسبب عدم التفرقة بين رضا الله ومشيئة الله عز وجل. تكلمنا فيه في أول المحاضرة فأنا أحتاج أن نعيده، هذا آخر الكلام بفضل الله من في هذه المحاضرة. وقد انتهينا لله الحمد والمن علينا، وهذا من فضل الله حقيقة على هذه القواعد بالكلية، وشكر الله عز وجل حقيقة الذين بدأوا معنا هذا البرنامج جزاهم الله خيرا، وما كان النية أن يستمر لهذا القدر. يعني احنا كنا سنبتدي بأمور خاصة بالأسماء والصفات، وبعدين الله فتح علينا أننا ننتقل من باب لباب لباب، حتى أعتقد بفضل الله تعالى أن في مجموعة كبيرة من القواعد معنا ممكن تراجع بقى وتذاكر وتدارس، تكون يعني تساعد طالب العلم في أي كتاب سيقرأه. يعني هذه قواعد تأسيسية في أي كتاب من كتب، باختلاف حتى الكتب متقدمة متأخرة مبتدئة، يعني تكون ضابط في كل باب إن شاء الله تعينه على ذلك. فأسأل الله عز وجل القبول والنفع، وأننا نعمل أهم شيء بهذه القواعد، وهي تحتاج أيضا لتحقيق وتنقيح ومراجعة، لعل إن شاء الله يعني لو في ربنا أكرمنا بمرحلة أخرى من القواعد الخلافية بقى في المسألة، يعني تكون مرحلة بعد الدراسة إن إحنا بعد أتينا بالقواعد اللي هي التأصيلية نأتي بالقواعد التي يكون فيها تبين الخلاف بقى مع المفارق الأخرى، وهذه مرحلة أخرى. شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خيرا، صلى الله عز وجل أن يجمعنا إن شاء الله دائما. اليوم آخر درس في الأحد إن شاء الله، بعد كده الأسبوع القادم هيكون رمضان غالبا، ويعني الأحد مش رمضان لكن مفيش درس الأحد القادم إن شاء الله، نبدأ بعد إن شاء الله رمضان بالكتاب الجديد، وسيكون كتابين في الغالب إن شاء الله، من هذه البيضاوي في الأصول وكتاب بإذن الله السنة للنبي عاصم على الراجح بإذن الله إن شاء الله. وفي أسئلة؟ جزاكم الله خيرا جميعا، سبحانك الله بحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل. لا في حاجة هنا عندك؟ القضاء والمقضي أصوى القضاء القضاء اللي هو فعل الله، لابد أن ترضى بأفعال الله كلها، لأن الله لا يفعل إلا الخير. والمعصية أنت معصيتك أو معصية الغير أنت لابد اللي هو المقضية، هذه بقى لأن هو كون لابد ما فيش في شيء بتفعله لقد خلقه الله، فأنت لابد ألا ترضى بها لأن الله عز وجل لا يرضى بذلك. لا أرضى بها بالمقضي مش بفعل مش بقضاء الله، يعني لا ترضى بالمقضي اللي أنت أصلا كنت بإرادتك واختيارك، لكن الله طبعا خلقه أيضا فأنت لا ترضى به لأنه معصية. لا ارضى بها يعني استهدى، انما كيف ارضى بها على اساس ان هي من قضاء الله؟ كيف ايش؟ كيف ارضى بها ارضى من قضاء الله في المعصيه، وخاصه لو انا اللي كيف ترضى؟ احنا بقول لك ترضى، خليكم معايا شباب بس، لا ارضى بالمعصيه. في فرق بين القضاء والمقضي، انت سؤالك على ايش؟ القضاء لابد ترضى بيه كله وجوبا، ترضى بانك اولا لا تحتج بالقدر على المعصية. انت افعلت ولا ما افعلت؟ طيب ما خليك لا ترضى اولا حتى تثبت ليش انك لو احتجت بالقدر على المعصية يبقى انت نسبت هنا الأمر لله، مع أن المعصية أنت اللي فاعلها، فهنا على أنك أنت لا ترضى بها منك أو من غيرك. يعني لما ترى أحد على معصية لا ترضى بها فهذا معنى عدم الرضا بالمقضي، لكن كونا أن هي من الله عز وجل فذلك الشر ليس إليك، يبقى أنت بتؤمن بترضى بأن كل شيء من قضاء الله فرضيت بفعل الله، لكن لم ترضى بالمقضي لأن ده العبد اللي اختاره فأنت لا ترضى به لأن الله لا يحبه، فأنت بتفرق بين الرضا وبين المشيئة. يعني هنا في الأول فعل الله شاءه ورضاه، والثاني شاءه في المعصية ولم يرضاه، فأنت هنا لأن ربنا لم يرضى هذا الفعل المعصية فأنت بتحقق الإيمان بالله بالقدر أيضا أنك لا ترضى مثل الله عز وجل. مش واضحة؟ لا ارضى سهل عليك، بس في نفس التوقيت ارضى بقضاء الله مش عارفه، مش عارفه يعني في مثال هو انت مش هتفرقها بالطريقه ديت، يعني هي مش حاجتين قدام بعض. يعني انت لما ترى واحد على معصيه أنا عايز لن ترضى بما هو عليه من معصيه. انا لقد طب بص هقول لك حاجه، تنظر له بالعينين، اقراها لك خلاص، رايت الرجل على معصيه، هتنظر له بعين القدر بانه يصعب عليك ما هو عليه. ليش؟ لان ربنا اللي قدر ذلك قدرا، فانت امنت كده ورضيت بما قدره الله قدرا، فيصعب عليك يعني تشعر ان هو بالنسبه لك مسكين. فهذا ايمان بايش؟ بقضاء الله. لكن انت تزوم ما هو عليه من المعصيه لانه خالف امر الله وشرع الله، فانت من هذا الباب العين الثانيه بتكره ما هو عليه. في الاولى انت امنت بقضاء الله لان ربنا اللي قضى ذلك وقضى له كل خير، فاهم؟ وفي الكون. وفي الثانيه المقضي انت هنا ايش؟ كرهت ما هو عليه لانه خالف شرع الله عز وجل، فحققت الاثنين بعينين. لسه يعني هل مثلا يسار عمل ما عنه ما فيش ان صلى الله عليه وسلم قال لقد تاب التوبه واسع لو شلت من دين اسعى. هل ده رضاع من الله؟ مين اللي قال الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل ده يعتبر مثال عملي لحاله ما اقترف معصيه لا نرضى عن المعصيه ولكن نرضى بقضاء الله؟ لا ده تاب، ده النبي بيخبر ان هو تاب وقبل توبته، ده هو باين انه في الجنه اصلا. انا اللي افتكرت في رمضان معصيه. طيب دي معصيه انا لا ارضى عنها. انت دي المعصيه انت لازم تكرهها خلاص. طيب بس هنا طب تكرهها من من؟ من من؟ من من؟ أجبني، أنت بتكرهها من من؟ من من يعني؟ العبد. بتكرهها منه لأنه هو إيش؟ هو اللي فعل ذلك، مقضي منه، صح؟ وترضاها من من؟ من الله لأنه أرادها كونا. يعني أنت رأيته هو على المعصية فبتكرهه هو على هذه المعصية، لكن أنت ما تقولش بقى إيش؟ إن الله اللي فعل ذلك. لا ده أنت بترضى بفعل بقضاء الله مع إنه كونا قضى، لأن الله أعلم بحكمته إن هذا يريد فعل المعصية فقضاها عليه، فرضيت بفعل الله. ما قلتش بقى ليه ربنا جعل دوت يفعل كذا، لا ده أنت رضيت بفعله هنا. واضح كده؟ وهنا الحمد لله النصارى كده مثلا ليه ده بعض الناس تقول ليه يعني؟ ما هو ده دولة الإبليسية تجدهم عند أهل الكتاب أكثر، وده اللي قاله ابن تيمية، اللي هم الإبليسي الطائفة الإبليسية يطعنوا في الحكمة، طعنوا في حكمة الامر والنهي والقضاء، دول تلاقيهم عند الكتابين اكتر. صلى الله عليه وسلم. قلت فينا في مصائب ناس ما تختلفش المعاصي، ولكن بتقع كتير جدا في الرضا. دي ممكن تسميها في ناس ما بتقترفش المعاصي. لكن بيقع كتير بيقع فيها ان هو راضي وربنا راضي. وبيعض الناس أصالة بينظروا لبعض بعض، يعني كفايه انك لما تجلس في مجلس فيه منكر وواحد بيفعل المنكر وانت لا يتمعر وجهك ولا تنكر بقلبك على ما يفعله من المنكر، فده جزء من الراضي على انت حتى ممكن ما تكونش بتعمل المنكر ده، لكن انت ممكن كان معجب بيه كمان مثلا، فده ايش؟ ده رضا بالمعصيه. وده يأخذ طبعا، ما هو ده رضا بالمعصيه، يحرم عليك الرضا بالمعصيه وبالذنوب التي يبغضها الله ولا يحبها، واقلها طبعا الانكار بالقلب. لا دي قصه بقى دي، لا احكيها لك. حاضر، ما انت كل حاجه لازم تعرفها، انت يا ابني عايز الدين كله يجي لك، فدي قصه انا بحكيها لك ان شاء الله، بنقعد مع بعض ونحكيها. هو عارفها يا عم احمد، خليه يتسلم معاك. هو عارفها. ايوه عارفها ليه؟ اكيد. ايش قبض بعدها وخارج مع الاسوار من سبور او مش فاكر خراسان ولا فين، فالله ما قبضني الساعه غض، يعني اخر اليوم كان قبضه الله عز وجل. هو التهم بامر يعني، وكان ليس على الحق، ضاقت به المساله، فهو كله بقدر الله. نعم حبيبي. شرح التكرار قلت لو ضربنا بالمثال شرح ليش؟ يعني كل حضرتك قلت لو قلنا مثلا مثلا ان الانسان قول مثال مثلا الانسان مش راضي بمشيئه الله ان يبقى وليه ربنا عز وجل ولا عز الله ساب المعاصي كذا وساب المعاصي كذا كده انا رافض مشيئه الله ولكن المعاصي هو ده احتجاج المشركين الطائفه المشركيه لو شاء الله ما اشركنا احتجوا ان الله لو كان يريد ان ينهانا عن ذلك او لا ويامرنا بالايمان لفعل لكن لما تركنا رضي خلطوا بين الرضا وبين المشيئه لذلك احنا قلناها نعم ولكن انا اقول يعني ان ربنا قضى ان يكون في معاصي ولكن انا ارفض المعصيه ولكن ما ارفضش قضاء ربنا ان يكون في معاصي تكون في ذنوب كثيره ده بالمعصيه انت كونا لا تستطيع ان ربنا قدر ذلك تؤمن به ترضى به كفعل لله كونا لكن لا ترضى بالمقضي هذا لانه لا يحبه الله والمقضي هذا بيكون من ايش من فعل العباد صحيح ربنا خلقه لكن هو عن طريق اختيار واراده العبد فانت لا ترضى به لان الله لا يرضى به ما هو ربنا خلق الكفر الفسوق العصيان لكنه لا يحبه وهو التفرقه بين الكون المشيئه وبين ما يرضاه اللي هو يريده اللي هو شرعا اصاله لا أرض لكن كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم فأنت داير ما بين أوامر الله ونواهيه مسألها هذه لكنها أيضا أنت راضي بقضاء الله عز وجل يرضى هنا أحسن الله عليكم طيب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك رمضان إن شاء الله سنحاول يكون الدرس ككل عام يوم الجمعة الساعة الثانية غالبا سيكون درس السيرة مع درس سنن أبي داود حتى يكون إيش أمر وغالبا سيكون الجمعة في الثانية ظهرا بإذن الله أنا أرى هذا اقتراحنا مع الشباب لو عندكم اقتراحات أخرى ممكن لو تقبل لكن يعني يمكن السيرة والسنن يكونوا يعني مناسب شوية في حتى لا نقطع بالكلية يعني تفضلي خلاص ولو شاء الله طيب مشيئة ايش ولو بعض تقصد ان البعض امن وبعض لم يؤمن طب انت عايزه تستدلي بايش فيها يعني انا عايزه هي مفروض ان هي الدليل على الاراده الكونيه هو الايمان لم يقع من كل اهل الارض فهي تخلف معناها ان الاراده شرعيه مش كونيه لا بس هو نسبها لله ولو شاء ربك فجعل المشيئه هنا ولما تاتي المشيئه ما تجيش شرعية أبدا نعم. لما تأتي المشيئة لابد تعرف أنها كونية وهنا الله عز وجل بيخبر أن هو كونا لم يشأ أن الكل يؤمن لكن هو شرعا أراد أن الكل يؤمن فهي كونية صحيح فيش فيها شيء صحيح طبعا نعم لا هي كونية هي كونية صح لان دي هو ربنا كونا شاء ذلك ان البعض يؤمن وبعض لا يؤمن كونا شاء ذلك اصلا لكن شرعا لم يرد ذلك احسن الله عليك السلام عليكم